هدى له ونورا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط Thank you.

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا